كافر بالطاغوت كافر بالتابوت مؤمن بالقبر الكفر أصل الإيمان والجلد أصل الصبر كافر بحدود الدول لذا لا معنى للسفر كافر بشرع البشر لا أؤمن ببدو حضر كافر بعنصريتهم مؤمن بكلمة عبد ما أنا إلا عبد للمولى كل آتيه فرد كافر بالتجار مؤمن بالتجارة كافر بالعالم الحر وما يبنيه من حضارة كل شيء عربي منافع كل اللي سووه زرعوا الكذب في راسك لين صارت حقيقة وواقع حدد مصيرك انزل الشارع واسمع معاناة الناس وشوف كيف الظلم يستثيرك شاكر يا ربي لقلبي ونبضة مؤمن ببسط اليد لكن هذا وقت الإيمان بالقبضة جيب هذاك الشيب منكسر كئيب والعصامي قدام حرامي منتصر لبيب اسمع وعي داعي مؤمن وما يدعي يا أذان اسمعي وافهمي قولي لا تجزعي وافهمي قولي لا تجزعي اسمع وعي داعي مؤمن وما يدعي يا أذان اسمعي وافهمي قولي لا تجزعي في روحي وقلبي كافر في أكلي وشربي كافر في سلمي وحربي كافر كافر بالفخر الزائف أرفع راسك أنت سعودي صار السعودي يبغى الوظيفة بس لأنه سعودي بدون كفاءة يتخير خايف يتعير من مجتمع جاهل ما راح يتخير لين تتخير واللي ثير الغضب نفس اللي رفضوك تتزوج منهم ولدهم مرفوض لنفس السبب كنا بنتمنيك على بعض طيب ماذا بعد مجتمع ضد مجتمع عين الملاذ للسعد في القافية مصيري بتوجيه ضميري باق إلى الأبد لم ولن تشهد أخيري والعقل رزين ما يمديك تجرح كرامتي لأنه ما يمديك تجرح كرامة الطين شاكر يا ربي لعقلا وهبته حياتك ما تسهل إلا لو كفرت بالحياة الصعبة لجل كذا روح أكفر والقلب داعي لك صادق الظلمة أصبر واتلو تراتيلك اسمع وعي داعي المؤمن وما يدعي يا أذان اسمعي وافهمي قولي لا تجزعي وافهمي قولي لا تجزعي اسمع وعي داعي المؤمن وما يدعي يا أذان اسمعي وافهمي قولي لا تجزعي في روحي وقلبي كافر بالإعلام في أفضل حالات ويعرض ربع الحقيقة كافر بصناع القرار في العالم هم يسووا شير للكيكة وإحنا نسوي شير للكيكة لا صبا لا سيكا هو مقام واحد الذكر لأنه أغلبكم أكثر أنوثة من مليكة من الذي يعطيك من الذي إذا تمنت الخليقة فناءك يبقيك مؤمن بالنار وبالغاز وكافر بالناس اللي ما وصلوا لمكانتهم إلا بلحص الأطياز رجل عصامي زي جد ابن العباس ودام إنك درمشي لازم أكفر بالعكاز ما فقوى من عمل عقلاني بعاطفة صادقة وما فضعف من عمل أناني بطرق ملتوية شائكة مؤمنين في حالة سكر ليش التطرف لأن الإيمان لا يهدم إلا بالكفر اسمع وعي داعي المؤمن وما يدعي يا أذان اسمعي وافهمي قولي لا تجزعي وافهمي قولي لا تجزعي اسمع وعي داعي المؤمن وما يدعي يا أذان اسمعي وافهمي قولي لا